أذن لها في هذا الكلام، وكانت آية جعلها الله لها يومئذ. قال محمد: يقال الممسك عن الطعام أو الكلام صائم، لقد جئت شيئا فريا أي عظيما. قال محمد: فيقال فلان يفري الفري إذا عمل عملا أو قال قولا فبالغ فيه، كان في خير أو شر. وأنشد بعضهم: ألا رب من يدعو صديقا ولو ترى مقالته بالغيب ساء كما يفري. قوله: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء أي ما كان زانيا. قال قتادة: ليس بهارون أخي موسى، ولكنه هارون آخر كان يسمى هارون الصالح المحبب في عشيرته. المعنى: يا شبيهة هارون في عبادته وفضله. فأشارت إليه يعني بيدها. قال قتادة: أمرتهم بكلامه. قالوا: كيف نكلم أي كيف نكلم من كان أي من هو في المهد صبيا، والمهد الحجر في تفسير قتادة. وجعلني مباركا أينما كنت أي جعلني معلما مؤدبا، ولم يجعلني جبارا أي مستكبرا عن عبادة الله. والسلام علي يوم ولدت الآية. ولم يتكلم بعد ذلك بشيء حتى بلغ مبلغ الغلمان. ذلك عيسى بن مريم قول الحق. قال الحسن: الحق هو الله. قال محمد: من قرأ قول بالرفع فالمعنى هو قول الحق الذي فيه يمترون. قال قتادة: امترت فيه اليهود والنصارى، أما اليهود وزعموا أنه ساحر كذاب، وأما النصارى فزعموا أنه ابن الله وثالث ثلاثة وإله. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، ينزه نفسه عما يقولون، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يعني عيسى كان في علمه أن يكون من غير أب. قال محمد: قول أن يتخذ من ولد، المعنى أن يتخذ ولدا، ومن مؤكدة، وإن الله ربي وربكم الآية. هذا قول عيسى لهم. فاختلف الأحزاب من بينهم يعني النصارى، فتجادلوا في عيسى، فقالت فرقة هو ابن الله، وقالت فرقة هو إن الله والمسيح ابن مريم، وقالت فرقة الله إله وعيسى إله ومريم إله. قال الله: فويل الذين كفروا مشهد يوم عظيم، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا وذلك يوم القيامة. يقول: ما أسمعهم يومئذ وما أبصرهم، سمعوا حين لم ينفعهم السمع وأبصروا حين لم ينفعهم البصر. وقوله تعالى: وانذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، يعني إذ وجب العذاب فوقع بأهل النار. وعن يحيى عن صاحب الله وعن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن عبد الله بن مسعود أنه ذكر حديثا في البعث قال: فليس من نفس إلا ويتنظر إلى بيت في الجنة وبيت في النار، قال: وهو يوم الحسرة، فيرى أهل النار البيت الذي في الجنة. قال: ثم يقال لهم: لو عملتم فتأخذهم الحسرة. ويرى أهل الجنة البيت الذي في النار يقال فيقال لهم: لولا أن من الله عليكم. وهم في غفلة يعني في الدنيا، وهذا كلام المستقبل، وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، أي نهلك الأرض ومن عليها، وإلينا يرجعون يعني يوم القيامة. طيب، بارك الله فيك، جزاك الله خير. هذه قصة مريم التي سميت السورة باسمها. ومريم هذه مريم ابنة عمران، ذكر الله قصتها أيضا في سورة آل عمران، وذكرت في مواضع أخرى. ومريم هي مريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها، وقصة ولادتها مع أمها في سورة آل عمران مفصلة وموضحة. وهنا جاء الحديث عنها في أن الله أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يذكر قصتها لقومه، كما قال: واذكر في الكتاب. وسيتكرر معنى هذا اللفظ: واذكر في كتاب إبراهيم، واذكر في كتاب إسماعيل، وهكذا. يقول: واذكر في الكتاب أي في هذا القرآن المنزل عليك يا محمد، اقرأه واذكر قصة مريم لقومك حتى يسمعوا بها ويعتبروا بها. قال: إذ انتبذت أي إذ هنا ظرفية، أي واذكر إذ وقت واذكر حين ووقت إذ انتبذت وانتبذت كما ذكر المؤلف قال انفردت. وانتبذ أصلها الابتعاد والتنحي، هذا أصله. فإذا ابتعد الإنسان وتنحى وحده قيل انتبذ. من أهلها مكانا شرقية، يعني جهة الشرق، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل بشرا سويا. يقول هنا المؤلف ذكر قصتها، قال كان زكريا قد كفل مريم، وكانت أختها تحته، هذا على رأي. وهناك رأي آخر يرى أن التي تحت زكريا هي خالة مريم، يعني أخت أمها. طيب يقول وكانت تكون في المحراب، فلما أدركت يعني بلغت، كانت إذا حاضت أي جاءها المحيض أو جاءها الحيض أخرجها إلى منزله إلى أختها. قد يكون منزل قريب جدا في يعني ملتصق في المسجد، وإذا طهرت رجعت إلى المحراب فطهرت. والمحراب مكان مرتفع في المسجد، يكون مكانا يكون يعني للخلوة في العبادة والطاعة والصلاة. ولذلك زكريا يصلي في المحراب، وذكر الله داود إذ تسور المحراب قال فإذا طهرت رجعت إلى مكانها. يقول فجاء جبريل إليها في ذلك الموضع في صورة آدم، لأن الله يقول فتمثل لها بشرا سويا، أي سويا يعني في خلقة تامة وجمال. قال فلما رأته قالت أعوذ بالله منك إن كنت أعوذ بالله أعوذ بالرحمن أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال الحسن تقول إن كنت تقيا لله فاجتنبني، يعني حذرته وخوفته وتعوذت بالله ولجأت إلى الله واعتصمت به وحذرته، قالت إن كان عندك تقوى وخوف من الله فلا تقترب مني. فأخبرها قال إنما أنا رسول ربك، أنا رسول من الله ولا ملك من الملائكة. قال إني رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فلما أخبرها بأنه رسول من عند الله، وأن الله هو الذي أرسله، وأنه ملك وليس من البشر، اطمأنت. وأخبرها بغرض ذلك لأهب لك غلاما زكيا أي صالحا، استنكرت الأمر، قالت كيف يعني أحمل وأنا لم أتزوج ولم يحصل لي علاقة مع أي إنسان، من أين يكون هذا الغلام؟ فرد عليها قال كذلك ربك هو علي هين، أي أن الله مثل ما أنك خلقتي وخلق غيرك فإنه قادر على أن يخلق وهو هين عليه، يعني ليس الأمر بصعوبة. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، أي لمن؟ يقول لنجعله آية للناس، يعني معجزة أن الله خلقه من غير أب، هذه آية ومعجزة. ورحمة منا أي رحمة على قومه وعلى من يهتدي بهداه. وكان أمرا مقضيا أي أن هذا الأمر قد قضاه الله سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض في اللوح المحفوظ. طيب قال سبحانه وتعالى فحملته، أي حملت بهذا الحمل، فانتبذت أي تنحت وابتعدت به مكانا قصيا يعني بعيدا عنها عن أهلها. فأجاءها المخاض يعني وقت الولادة، يقول جاءها أي ألجأها ويعني ألجأ إلى هذا الشيء ودفعها إلى هذا الشيء، جاءها المخاض إلى جذع النخلة. يقول المخاض يعني يقول هنا يعني ألجأها زمن أو وقت الولادة ودنو الولادة ودنوها. طيب إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وإن كنت نسيا منسيا. يقول ما معنى نسيا منسيا؟ قال النسي في كلام العرب أصله الشيء الحقير الذي لا يلتفت إليه. يقول ليتني كنت حقيرة لا يلتفت إلي وأنسى ولا يلتفت إلي ولا, ولا ولا أذكر، لأنها يعني صار لها موقف شديد صعب أنها تأتي بمولود تحمله بين يديها وهم لم يعرفوا أنها تزوجت، من أين لك يا مريم؟ ولذلك أنكروا عليها، أنكروا عليها. قال هنا قال هنا قال فناداها من تحتها، فناداها من تحتها، هذه فيها قراءتان، قراءة فناداها من تحتها على أن من حرف جر، والقراءة الثانية فناداها من تحتها، من تحتها أي الذي تحتها. فعندنا قراءتان، قراءة الكسر من تحتها وهي قراءة جمهور القراء، وقرأ حمزة من السبعة فناداها من تحتها. طيب يقول هنا يقول من أبي زمانه يقول يعني فناداها من تحتها ومن تحتها. يقول من قرأها من تحتها بالكسر فهو يعود إلى جبريل، ومن قرأها بالفتح فإنه يعود إلى عيسى. يعني فناداها من تحتها يعني الذي تحتها، الذي تحتها من هو؟ عيسى. ومن قرأها فناداها من تحتها أي جبريل ناداها من أسفل، قد تكون في مرتفع في مكان عالي. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قال السري هو النهر الصغير. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قيل إن النخل وقت ولادتها لم يكن النخل يثمر في ذلك الوقت، أو أن النخلة أيضا يابسة ف يعني أخرج الله ما فيها من الرطب فتهز الجذع فيتساقط الرطب عليها، وهي في ضعف شديد وولادة كيف تهز؟ قالوا المقصد هو اتخاذ الأسباب، وإلا هي لا تستطيع أن تهز. قال فكلي واشربي وقري عينا، يعني لتقر عينك ولا تحزني ولا تقلقي، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت الرحمن صوما أي صمتا، أي الصوم عندهم أن لا تتكلم، فلن أكلم اليوم إنسيا. قال ولن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله. لما حملته وجاءت مرت بقومها فنظروا إليها قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، شيئا عظيما، ذنبا كبيرا، كيف تفعلين هذا الشيء؟ من أين أتيت بهذا المولود؟ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء. والقوم يعني لم تعجل ولم يتثبتوا، ولو سألوها مجرد سؤال لا أجابتهم، لكن هم توجه مباشرة إلى التهمة، قال جئت شيئا فريا، تهموها، ثم يعني بدأوا يلصقون التهمة فيها ويذكرونها بأنها من أسرة بعيدة عن هذا الأمر. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء، ما كان زانيا ولم يقع في هذا الأمر، كيف أنت تخرجين عن عما كان عليه أبوك؟ ويقولون يا أخت هارون، يذكرونها برجل صالح عندهم اسمه هارون، وليس المراد بهارون أخي موسى، لأن ما بين موسى وزكريا وعيسى مدة طويلة من الزمن، ولكن كانوا يسمون بهذا الاسم. ومعنى يا أخت هارون قال هنا يعني يذكرونها بهذا الرجل الصالح. طيب، وما كانت أمك بغية أيضا، يعني أمك كانت بعيدة عن هذا الأمر، فكيف تخرجين عنهم؟ ولذلك هم اتهموا مباشرة، واليهود ألصقوا بها تهمة الزنا وقولهم على مريم بهتانا عظيما، حتى قالوا عيسى ابن زنا، سموه ابن زنا، ابن زنا كما سيأتي. فأشارت إليه بيدها، يعني أشارت إليه أن كلمه، أنا لا أتكلم، أنا صائمة. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، طفل صغير في الأيام الأولى من حياته، كيف يتكلم معنا؟ فنطق معجزة عظيمة، تكلم وتكلم بكلام بليغ جدا وموجز، ولم يتكلم بعد كما ذكر هنا. قال إني عبد الله، فأثبت لهم العبودية لله، ولم يكن كما تدعي النصارى إنه ابن الله أو إنه هو الله أو هو ثلاثة، وإنما اعترف بأنه عبد لله، قال إني عبد الله. وكما قال سبحانه وتعالى عنه، قال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، قال إني عبد الله آتاني الكتاب، أي أعطاني الكتاب والقراءة والعلم والتعلم، أو أنه قصد بذلك الإنجيل. قال وجعلني نبيا، أي نبيا من الأنبياء، وجعلني مباركا أينما كنت. قال المؤلف أي جعلني معلما مؤدبا أينما كنت. وكلمة مبارك أوسع من هذا الأمر، والمبارك هو الأصل في البركة، هو صاحب البركة، والبركة هي الخير الكثير. فعيسى بركة عليهم ومبارك عليهم من وجوه كثيرة. قال وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يقل بوالدي، فدل على أنه ليس له أب. وكيف يعني يبر بأمه ويترك أباه وهو النبي وهو موصوف بهذه الصفات؟ فدل أنه ليس له أب، وإن الله سبحانه وتعالى خلقه من غير أب. وإن تعجب هؤلاء من أن الله خلقه وهو قادر على كل شيء، فليتعجبوا من آدم، خلقه من غير أم ولا أب. فكما قال سبحانه وتعالى، قال إن مثل عيسى كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال الله عز وجل ذلك عيسى بن مريم، ذلك المذكور الذي تسمعونه هو عيسى بن مريم، وهو حديثه قول الحق، أي يقول قول الحق، يعني إما تكون مصدر، وهناك قراءة الرفع قول الحق، أي قول الذي تسمعونه هو قول الحق، هو قول الحق الذي فيه يمترون، يعني يشكون ويجادلون فيه، ولذلك امتروا فيه وشكوا فيه وفي حقيقته، فاتهموا بهذه الاتهامات، مرة يقولون ساحر وما جاء به سحر، وهذا من كلام اليهود، لأن الله قال في سورة الصف فلما جاءهم قالوا هذا سحر مبين، فاتهموا بالسحر، والنصارى غلوا فيه فقالوا هو الله أو ابن الله أو ثلاثة. رد الله عليهم: ما كان الله أن يتخذ من ولد سبحانه، يعني تتهمون بأنه ولد الله، الله غني، وإنما إذا قضى أمرا فإنما يقول كن فيكون، يعني خلقه من غير أب. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، هذا من كلام عيسى، من كلام عيسى أنه يخبرهم بأن الله ربه وربهم وأنه عبد لله. ولكن اختلف الأحزاب أي النصارى في عيسى مثل ما مر معنا، فقال بعضهم هو الله، وقال بعضهم هو ابن الله، وقال بعضهم هو إله ثالث، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك هددهم الله سبحانه وتوعدهم بالوعيد الشديد. قال: فاختلف الأحزاب بينهم فويل الذين كفروا مشهد يوم عظيم، أنهم إذا حضروا هذا المشهد العظيم وهو يوم القيامة في ذلك في تلك الساعة، يعني تهديد لهم بأنهم سينالهم العذاب. قال: أسمع بهم وأبصر، ما أسمعهم في ذلك اليوم وما أبصرهم، لكن ما يستفيدون لا من السمع ولا من البصر، فهم في ضلال. طيب نواصل بقية الآيات، تفضل. أحسن الله إليك. وقوله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم، أي اقرأه عليهم، إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يعني الأصنام، يا أبت لا تعبد الشيطان، أي إن عبادة الوثن عبادة الشيطان، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، أي إذا نزل بك العذاب لم تقبل توبتك، وما لم ينزل بك فتوبتك مقبولة إن تبت. قال محمد: يا أبت الوقف عليه بالهاء، يا أبت الهاء عوض عن من ياء الإضافة. قال: راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، يعني أن تعبدها، لئن لم تنتهي، يعني عن شتمها وذمها، لأرجمنك، أي بالحجارة، فلا أقتلنك بها. وقال السدي: معنى لأرجمنك، أي لأشتمنك. قال محمد: تقول العرب فلان يرمي فلان وفلان يرجم فلانا بمعنى واحد، يريدون الشتم. وهجرني مليا، يعني طويلة. قال: سلام عليك إبراهيم. يقوله قال الحسن: هذه كلمة حلم، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال الكلب، يعني رحيما، وقال بعضهم لطيفا. قال محمد: حفي فلان بفلان حفوة وحفاوة إذا بره وألطفه، عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا، أي عسى أن أسعد به. ووهبنا له إسحاق ويعقوب إلى قول: وجعلنا لهم لسان صدق عليا، أي رفيعا، يعني الثناء عليهم من بعدهم. وناديناه من جانب الطور الأيمن، يعني أيمن الجبل. وقربناه ناجيا، يعني حين كلمه. قال محمد: ناجيا يعني مناجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، جعله الله له وزيرا وأشركه معه في الرسالة، إنه كان صادق الوعد، أن يحيى عن أبا العطار أنه سمع وأن إسماعيل وعد رجلا موعدا فجاء للموعد فلم يجد الرجل، فأقام في ذلك الموضع حولا ينتظره، وكان عند ربه مرضي، أي قد رضي عنه إذ ابتلاه بالذبح، ورفعناه مكانا عليا. قال مجاهد: لم يمت إدريس بل رفع كما رفع عيسى. أولئك الذين أنعم الله عليهم، يعني بالنبوة، من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، وكان إدريس من ولدي آدم قبل نوح، وكان إبراهيم من ذرية نوح، قالوا من ذرية إبراهيم وإسرائيل وهو يعقوب، وممن هدينا يعني الإيمان، واجتبينا يعني النبوة يعني اخترنا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا جمع باك. خلف من بعدهم خلف، قال قتادة يعني اليهود، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا، في تفسير ابن مسعود غيا واد في جهنم. وقد مضى تفسير الخلف في سورة الأعراف، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، الغيب الآخرة. في قول الحسن المعنى وعدهم الله، وعدهم في الدنيا جنة في الآخرة. قال محمد وتقرأ جنات بالرفع على معنى هي جنات عدن، إنه كان وعده مأتيا. قال محمد يعني آتي، وهو مفعول من الإتيان في معنى فاعل. لا يسمعون فيها لغوا أي باطلا، إلا سلاما أي إلا خيرا، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية أي وفي كل ساعة. في تفسير قتادة والبكرة والعشي ساعتان من الساعات، وليس ثم ليل. وقال مجاهد ليس فيها بكرة ولا عشي، ولكن يؤتون به على ما كانوا يشتهون في الدنيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك. في تفسير قتادة قال هذا قول جبريل حين احتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الوحي، فقال له نبي الله ما جئت حتى اشتقت إليك. فقال جبريل وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا يعني من أمر الآخرة، وما خلفنا أي من أمر الدنيا، أي إذا كنا في الآخرة وما بين ذلك. قال الكلب يعني البرزخ ما بين النفختين. هل تعلم له سميا أي مثلا، أي أنك لا تعلمه، وسميا هو من المسامى. ويقول الإنسان أي إذا ما مت لسوف أخرج حيا، هو المشرك يكذب بالبعث. قال الله أولا يذكر الإنسان وأنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، الذي خلقه ولم يك شيئا قادر على أن يبعثه يوم القيامة. ثم أقسم بنفسه فقال فوربك لنحشرنهم يعني المشركين والشياطين الذين دعتهم إلى عبادة الأوثان، ثم لنحضرنهم حول جهنم جهية. قال قتادة يعني عربيهم. قال محمد جهية جمع جهاث وهو نصب على الحال. ثم لننزعن من كل شيعة أي من كل أمة أيهم أشد على الرحمن عتية. قال محمد أيهم بالرفع، وهي أكثر القراءة على معنى الذين يقال لهم أيهم أشد. قيل المعنى والله أعلم فإنه يبدأ بالتعذيب بأشد العتية، ثم الذي يلي، ثم نحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا يعني الذين يصلونها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وعن يحيى عن يونس عن أبي إسحاق عن أبي عن أحوص عن عبد الله بن مسعود في قوله وإن منكم إلا واردها، قال الصراط على جهنم مثل حد السيف، والملائكة معهم كلاليب من حديد، كلما وقع رجل اختطفوه، فيمر الصف الأول كالبرق، والثاني كالريح، والثالث كأجود الخيل، والرابع كأجود البهائم، والملائكة يقولون اللهم سلم سلم. وفي تفسير الحسن إلا واردها أي إلا داخلها، فيجعلها الله على المؤمنين بردا وسلاما كما جعلها على إبراهيم. طيب بارك الله فيك. طيب يعني السورة هذه ذكرنا فيها عددا من القصص، أولها قصة زكريا ويحيى، ثم مريم وعيسى، ثم ذكر الله قصة إبراهيم عليه السلام. وتلاحظ أن السورة تركز على الرحمة، وهبنا لهم رحمتنا، تتكرر كلمة الرحمة فيها، حتى إنك تلاحظ في آخر السورة يتكرر حتى في وسطها وفي آخرها اسم الرحمن، فقد ورد فيها يعني متعددا كثيرا، فكأنها مبنية على الرحمة. والرحمة دائما تكون بين الأب وأبنائه، بين الأب وأبنائه. ولذلك تلاحظ السورة ركزت على قصص أو مواقف الأبناء والآباء، فزكريا أب وابنه يحيى، ومريم أم وابنها عيسى، وإبراهيم مع أبيه، وموسى مع أخيه، وهكذا. فتركز على هذا الأمر. وفي بدايتها قال الله سبحانه وتعالى ذكر رحمة ربك، رحمة عبده زكريا. فالسورة تدور حول هذا الأمر، وهذا سيتضح لنا كثيرا. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: واذكر في كتاب إبراهيم، أي اقرأ عليهم القرآن المذكور فيه هذه السورة المذكور فيها قصة إبراهيم عليه السلام. يقول: إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد، أنكر على على على أبيه عبادة الأصنام. لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يعني الأصنام لا تسمع ولا تبصر. ثم حذره قال: يا أبت لا تعبد الشيطان. لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يقول: جاءني من الوحي والعلم ما لم ينزل عليك ولم تعلم به، فاتبعني أهدك صراطا سويا. ثم قال: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان الرحمن عصيا. قال المؤلف: لا تعبد الشيطان، أي إن عبادة الوثن عبادة الشيطان. لا تعبد الشيطان، هو ما عبد الشيطان، هو يعبد الأصنام، لكن الذي زين لهم عبادة الأصنام هو الشيطان، زين لهم أعمالهم فصدهم عن السبيل. لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان الرحمن عصيا. شوف كلمة اسم الرحمن ورجع هنا. قال: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، أي أنزل بك العذاب إذا لم تتب، فتكون الشيطان وليا. فلما نصحه وذكره رد عليه بهذا الرد، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. هذا موقف أبيه من دعوة إبراهيم له. المؤلف ذكر هنا كلمة يا أبتي التي تكرر، قال فيها قراءتان عند الوقف، إما أن تقف على التاء تقول يا أبت، وإما أن تقف عليها فتنقلب هاء فتقول يا أبه، لأن أبتي التاء ليست أصلية. ما معنى لأرجمنك؟ قال يحتمل أن الرجم هنا بالحجارة، يعني يرجمنك بالحجارة، كما قال قوم نوح لنوح: لنرجمنك ولنجعلنك من المرجومين، وكما قال قوم شعيب لنبيهم. طيب، ويحتمل أن يكون الرجم هنا الشتم، لأرجمنك لأشتمنك، وهذا قول جمهور المفسرين، يعني لأرجمنك يعني لأشتمنك. والرجم يأتي في القرآن لمعاني، منها الرجم بالحجارة وهذا هو الأصل، وجعلناها رجوما للشياطين، أو الرجم بمعنى الشتم كما في هذه الآية، أو الرجم بمعنى الظن كما في قوله تعالى: رجما بالغيب. طيب، قال: واهجرني مليا، يعني مدة طويلة. فماذا كان موقف إبراهيم لما رد عليه أبوه بهذا الرد؟ قال: سلام عليك، يعني هو احتفظ بالرد، أن يكون رده سليما، لأنه قصد أولا الدعوة، دعوة أبيه إلى الإسلام، ثم الأمر الثاني لأنه والده، فلا بد أن يكون يعني محترما مع والده، مقدرا، متأدبا، وإبراهيم قدوة. طيب، قال: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هذا وعد، واستغفاره وموعده منه. فلما تبين أن والده، أن أباه عدو لله تمرأ منه ولم يدعو له. طيب يقول: واذكر في الكتاب أيضا هذه قصة موسى ورسالته وأخاه أيضا هارون، قال: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا أخلصه الله في بالنبوة والرسالة، كما قال تعالى: قال إني اصطفيتك على الناس. طيب قال: إنه كان مخلصا وكان رسول النبي، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ناداه الله من جانب الطور، جانب الطور جبل الطور، وقربه نجيا أي ناجاه وكلمه وسمع كلامه، ولذلك سمي كليم الله. طيب قال: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون، من رحمتنا جعل له وزيرا من أهلي. لما دعا قال ربي قال: واجعل لي وزيرا من أهلي، وقال: فأرسل إلى هارون وأفصح مني. فاستجاب الله دعاءه وجعل أخاه هارون نبيا معه، رسولا نبيا. طيب قصة تليها قصة إسماعيل. قد يسألك سائل يقول لك: طيب إبراهيم ذكر الله أنه قال فيه إبراهيم، قال في قصة إبراهيم قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا جعلنا نبيا، ثم ذكر موسى وهارون، ثم عاد إلى إسماعيل الذي هو ابن إبراهيم. لماذا لم يدخل إسماعيل معهم؟ قال: لأن إسماعيل أبو العرب وعاش بعيدا عنهم. طيب يقول: واذكر في كتابي إبراهيم، واذكر في كتابي إسماعيل إنه كان صادق الوعد، لأنه لما أخبره وأخبره أو والده بأنه سيذبحه، إني أرى في الماء أني أذبحك، قال: افعل ما تؤمر، فصدق بوعده. وهنا ذكر قصة، قال إنه وعد رجلا موعدا فجاء للموعد فلم يجد الرجل فأقام في ذلك الموضع حولا ينتظره. هذا قد يكون الله أعلم بعيد أن إسماعيل وهو نبي ورسول يقف في هذا الموقف لأجل رجل وعده ولم يأتي، يعني لو وقف يعني مدة من الزمن، أما حولا كاملا الله أعلم بصحة هذا الأمر، الله أعلم. طيب وكان عند ربه مرضيا أي رضي الله عنه لصدقه وصلاحه وحسن يعني بره بوالده وأيضا تحقيق وعده ونحو ذلك. طيب قوله تعالى: ورفعناه مكانا عليا، هذا إدريس عليه السلام، واذكر في الكتاب إدريس، وإدريس لم تذكر قصته في القرآن وإنما يشير إلى اسمه في مواضع كما في سورة الأنبياء، وهنا قال هنا: واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. ما المراد بالرفع هنا؟ قيل إن الله رفعه أي رفع مكانته، فيكون الرفع هنا المكان معنى المكانة والقدر. وقيل إنه رفعه الله إلى السماء، لكن لا يمنع أن يكون قد توفي فرفعه الله، كما يعني آدم في السماء الدنيا، وعيسى ويحيى ويوسف وهارون وموسى وإبراهيم كلهم ماتوا ورفعوا إلى السماء، لكن يعني لم يمت، هذا يحتاج إلى دليل صريح، وإلا من الصعب الحكم على مثل هذا الأمر. طيب يقول: أولئك الذين أنعم الله عليهم بالنبوة والرسالة والاجتباء من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذا موضع من مواضع السجود، إذا مر الإنسان به أن يسجد، سجدا وبكيا. قال الحسن لما سجد عندها قال هذا السجود، فأين البكاء؟ قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف. قال الخلف إذا جاء الخلف بإسكان اللام اللام ساكنة فهذا وصف سيء ووصف مذموم، وإذا جاء بتحريك اللام يعني بالفتحة خلف فالخلف وصف ممدوح ممدوح. ما معنى فسوف يلقون غيا؟ قال ابن مسعود هو واد في جهنم. طيب ما معنى قول تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية؟ قال بمقدار البكرة والعشية كما كانوا في الدنيا، يأتيهم طعامهم في الصباح وفي آخر النهار. طيب قول تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك، هذا يعني كان سبب نزوله أن جبريل أحيانا يتأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينزل، فيقول للرسول صلى الله عليه وسلم إننا نشتاق لك يا يا يا جبريل، فيقول ما أنزل إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، أنا ما أملك شيء. طيب يقول إلا قال إلا بأمر ربك لهما بين أيدينا وما خلفهما وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض ما بينهما فاعبدوا واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي تعلم له شبيها ونظيرا ومثلا ونحو ذلك. لكن هنا قال له ما بين أيدينا وما خلفنا، يعني ما أمامنا وما ما بين أيدينا أمامنا وما خلفنا من الخلف، ويقصدون بالأمام يقصد بالأمام أمر الآخرة والخلف أمر الدنيا أو العكس. طيب وما بين ذلك قال عالم البرزخ، قال قول تعالى هنا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرن حول جهنم جثيا، أي يجثون على الركب، وترى كل أمة جاثية تجث على ركبة على ركبها. قول تعالى وإن منكم إلا واردها، أي النار يمرون عليها وإلا واردها، ولم يذكر هنا كيف يمر المؤمنون يعني على النار، قال لا تصيبهم ولا يتأثرون بها فتكون عليهم بردا وسلاما. طيب يعني نأخذ بقية السورة، تفضل اقرأ. سلام الله عليك. عليهم آياتنا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين يعني نحن أو أنتم خير مقاما وأحسن نديا، المقام المسكن والندي المجلس. قال قتادة رأوا أصحاب النبي في عيشهم خشونة فقالوا لهم ذلك، قال الله وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا، أي متاعا ورئيا أي منظرا، في قراءة من قرأ مهموزة ومن قرأ بغير همز وريا فهو من قبل الرواء، وإنما عيش الناس بالمطر ينبت زروعهم وتعيش ماشيتهم، قل من كان في الضلالة هذا الذي يموت على ضلالته فليمدد له الرحمن مدا، هذا دعاء أمر الله النبي أن يدعو به، فالمعنى فأمد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة، يعني إما العذاب في الدنيا قبل عذاب الآخرة، أو العذاب الأكبر، لم يبعث الله نبيا إلا ويحذر أمته عذاب الله في الدنيا وعذابه في الآخرة. قال محمد: العذاب والساعة منصوبان على معنى البدل من ما يوعدون المعنى، إذا رأوا العذاب أو رأوا الساعة يقال فيسلمون عند ذلك. من هو شر ما كان أهم المؤمنون وأضعف جندا، يعني في النصرة والمنع، ليس لهم أحد يمنعهم من عذاب الله، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، أي يزيدهم إيمانا. والباقيات الصالحات، قال الحسن: وهي الفرائض خير عند ربك ثوابا، يعني جزاء في الآخرة، وخير مردا، يعني خير عاقبة من أعمال الكفار. وقوله تعالى: فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أي في الآخرة، اطلع الغيب على الاستفهام، أي على ما فيه، أي لم يطلع، أم اتخذ عند الرحمن عهدا، أي لم يفعل. والعهد والتوحيد في تفسير بعضهم: كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، هو كقوله: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، ونرثه ما يقول، أي نرثه ماله ولده الذي قال، ويأتينا فردا، يعني لا شيء معه. عن يحيى عن صاحب الله عن أعمش عن كنت حامل مزروق عن خباب بن الأرت أنه قال: كنت قينا بالجاهلية، فعملت لعاص بن وائل حتى اجتمعت لي عند دراهم، فأتيت وتقاضى، فقال: والله لا أطيق حتى تكفر بمحمد. فقلت: والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. قال: وإني مبعوث. قالت: نعم. قال: فسيكون لي ثم مال وولد فأقضيك. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية إلى قوله: ويأتينا فردا، واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة، وكقوله: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، وإنما يرجعون منفعة أو ثاني في الدنيا لا يضرون بالآخرة. قال الله: كلا سيكفرون بعبادتهم، يعني في الآخرة، ويكونون عليهم ضدا، يعني قرناء في النار. المعنى: يلعن بعضهم بعضا ويتبرى بعضهم بعض، في تفسير قتادة: إن أرسلنا شياطين على الكافرين تأزهم أزا. قال قتادة: يعني تزعجهم إزعاجا في معصية الله، فلا تعجل عليهم، وهذا وعيد، إنما نعد لهم عدا، يعني الأجل. قال سعيد بن جبير: كتب في أول الصحيفة أجله، ثم يكتب أسفل من ذلك: ذهب يوم كذا وذهب يوم كذا، حتى يأتي على أجله: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. عن يحيى عن بقان قال: بلغني عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم الحارث عن علي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل يكون الوافد إلا الراكب؟ فقال: والذي نفسي بيده، إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بظلها أجنحة عليها رحائل الذهب، كل خطوة منها مد البصر. قال محمد: وفد في كلام العرب الركبان المكرمون، واحد وافدا، ونسوق المجرم يعني المشركين لجهنم، ورد أي عطاشة. قال محمد: ورد أصله في اللغة الجماعة يريدون الماء، لم يكن الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال بعضهم: العهد التوحيد. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. قال مجاهد يعني عظيمة: يكاد السماوات يتفطرن منه، أي يتشققن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أي سقوطا، أن دعوا، يعني بأن دعوا للرحمن ولدا. قال قتادة: بلغنا النكع بن قال غضبت الملائكة وسعرت جهنم حين قالوا ما قالوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال قتادة يعني في قلوب أهل الإيمان. وأن يحيى عن منجل بن علي عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلان فأحبه. قال: فينادي جبريل أهل السماء: إن الله يحب فلان فأحبه. قال: ثم يوضع له القبول، يعني المودة بالأرض. قال سهيل: وأحسب لك البغض مثل ذلك. فإنما يسرناه يعني القرآن بلسانك، يعني يا محمد، لتبشر بالمتقين بالجنة وتنذر به يعني بالنار قوما لد، أي ذوي لدد وخصومة، يعني قريشة. وكما ذكرنا قبلهم، يعني قبل قومك يا محمد، من قرن هل تحس منهم من أحد، أي هل ترى أو تسمع لهم ركزة، يعني صوتا، أي إنك لا ترى منهم أحدا ولا تسمع لهم صوتا. قال محمد: الركز في اللغة الصوت الخفي. طيب، بارك الله فيك. يعني بقية السورة تتحدث عن مواقف المشركين في خاتمتها، مواقف هؤلاء المشركين. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليهم، أي المشركون، آياتنا بينات، قال الذين كفروا الذين آمنوا: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ قال: خير مسكنا، مقاما أي المقام المسكن، وأحسن نديا أي مجالسا، يعني النادي الذي يجلسون فيه. رد الله عليهم، قال: إن كانوا يفتخرون بالسكن والمجالس فقد أهلكنا من هو أولى منهم وأفضل منهم وأعظم منهم، قد أعطوا من الدنيا ما لم يعطوا هؤلاء. قال: هم أحسنوا أثاثا ورئيا، يعني أحسنوا متاعا ومنظرا. قال: قرئت رئيا بالهمز بمعنى منظرا، وقلت غير مهموزة وريا قال من الهواء، يعني قال الهواء وهو يعني السقيا، والله أعلم. طيب، قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم أيضا: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن، وقل من كان في الضلالة واستمر في ضلالته فليمدد له الرحمن مدا، أي دعاء عليه أن يدعو بأن يمد الرحمن له مدا في ضلاله ويستمر على ضلاله حتى، هذه غائية يعني يستمر عليه حتى إذا رأى ما يوعد إما العذاب في الدنيا أو الساعة يعني هلاكه وموته. طيب، قوله تعالى: فرأيت الذي كفر بآياتنا، المشركين، أو نزلت في أحد مثل ما ذكر هنا، قال العاص بن وائل قال: وقال لأوتينا، يقول كفر بآياتنا وكفر بالبعث، ثم قال إن كان هناك بعث ليعطيني الله عز وجل مالا ولدا في الآخرة. فرد الله عليه قال: من أين له هذا العلم؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ هل هناك عهد بينه وبين الله، أو أن الله أخبره إن كان من أهل التوحيد فسيكون مرجعه مرجعا حسنا؟ ثم رد، ثم أبطل الله قوله، قال: كلا، لا هذا ولا هذا، لا عنده، لا اطلع على الغيب ولا عنده عهد. ثم هدد وقال: سنكتب ما يقول ونمد له العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. طيب، يقول: إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، قال تزعجهم إزعاجا وتدفعهم دفعا قويا إلى ارتكاب المعاصي. ثم هددهم قال: لا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا، أي الآجال محددة. ما معنى قوله تعالى: يوم نحشر المتقين للرحمن وفدا؟ لماذا قال وفدا؟ قال يعني يحملون على النجائب وعلى الإبل والمراكب ويساقون إلى ويحشرون إلى الجنة، يعني تأخذهم هذه أو تأخذهم الملائكة فتركبهم هذه المراكب. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا هذا الفضل، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي عطاشا. وفي قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال لقد جئتم شيئا إدا، أمرا عظيما، تكاد السماوات وهي يعني وهي من الجماد الذي لا يتكلم تتفطر تتشقق من هذا القول، وتنشق الأرض من قولهم، وتخر الجبال هدا تسقط، لأنهم قالوا اتخذ الله ولدا وادعوا بأن للرحمن ولدا. وهذا بلا شك أنه أمر عظيم وافتراء على الله. طيب، تختم السورة بهذا الوعد الكريم من الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لما ذكر مواقف هؤلاء المشركين وأبطل حججهم ثم توعدهم بالوعيد الشديد وبين يعني بطلان ما هم عليه من الكفر والشرك، ذكر أهل الخير والصلاح والطاعة وأهل السعادة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود، أي محبة في قلوب المؤمنين ومحبة من الله لهم. قال: فإنما يسرناه أي القرآن بلسانك لتبشر به المتقين المطيعين وتنذر به قوما لدا وهم الكفار الذين أصحاب خصومة، قال ذو لدد أي خصومة. ثم هددهم قالوا: كم أهلكنا قبلهم من قرن، قرون كثيرة، هل تحس منهم من أحد، هل ترى أحد، تحس يعني ترى أو تسمع لهم أي صوت خفية، لا هذا ولا هذا. طيب، وبهذا تنتهي هذه السورة الجليلة، سورة مريم. إن شاء الله نلتقي في اللقاء القادم ونبتدئ بالسورة التي تليها، وهي سورة طه بإذن الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.